من حيث اللغة، تفسيره من حيث اللغة أن الجرجرة معناها صوت الماء إذا نزل في جوف البعير يسمع له صوت. أنت لما تجي عند البعير ويشرب تسمع أن الماء له صوت في جوفه. تشبه صلى الله عليه وسلم الماء الذي ينزل في بطن الشارب في إناء الفضة، شبهه بالماء الذي ينزل في جوف البعير. نعم. إذا كانت الأقلام والساعات المطلية بالذهب والفضة بشكل لا يرى ولا يمكن للرأي. نعم. إذا كانت الأقلام والساعات المطلية بالذهب والفضة بشكل لا يرى ولا يمكن للرأي. هذه الاتقان إذا كان الكلام على إذا كان الشيء ظاهرا، أما إذا كان ما هو ظاهر تسامح فيه، إذا كان ما هو ظاهر ولا يرى حكم على الظاهر الذي يرى ويشاهد. نعم. لا يجوز ما دام انها حرام على الرجال والنساء فصناعتها حرام، صناعتها حرام لان صناعتها وسيله لاستعمالها، وما كان وسيله للحرام فهو حرام. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا كان شخص يحتفظ بأعوان الجاهل والفقه ولا تجد لها قيمة ولا يستعملها لشيء أبدا، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز أن يحتفظ بها على صورتها أواني، لا يجوز يحتفظ بها على صورتها أواني، لكن له أن يذهب إلى الصاغة ويحولونها له، يستخلصون الذهب والفضة من الأواني، تبقى الأواني على ما هي عليه. نعم. قال كل ما أطلق عليه ذهب وفضة هو كذلك، أم أنه هو ما أستطيع فصله وتقييمه؟ نعم. يسأل عن المموه مخلوط بشيء من الذهب والفضة. الفقهاء يقول إذا أمكن تحصيل شيء منه هو حرام، أما إذا كان ما يمكن تحصيل شيء منه وإنما هو مجرد تلميع يسير ولا يستخلص منه شيء فهذا لا يعتبر من المحرم، مع أن الاحتياط تجنب هذا الشيء مهما أمكن، تجنب هذا الشيء مهما أمكن. ولهذا قالوا مثلا في جري الكشوت إنه من هذا النوع، إنه ما يحصل منه شيء، ما يحصل منه شيء. زري البشوت، هذا التطريز اللي في البشوت، هذا ما يمنع ولا يحرم لأنه ما يحصل منه شيء عندما يخلص ولا بأس. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العلم من الحرير الثوب وقاسوه عليه، قالوا هذا مثل العلم. نعم. لا، هذا ما هو ما حرمت يعني من أجل كسر قلوب الفقراء فقط،

ترد الماء وتأكل الشجر إلى أن يجدها صاحبها. ولأنك إذا أخذتها وأويتها حبستها عنه، حبستها عن صاحبها، ولا عليها خوف من الذئب، خلاف الشاة، الشاة عليها خوف يأكلها الذئب. أما البقر والإبل هذه تترك حتى يجدها صاحبها. نعم. أقول الشيخ حفظه الله، إذا أطلقت النار على الصيد وتطلق بسم الله ولم تصل الصيد، هل أقول بسم الله مرة ثانية وأطلق النار أو التسمية الأولى؟ لا، التسمية لازم على كل سهم تطلق، على كل سهم تطلقه. فإذا رميت الأولى ولم تصل وأردت ترمي ثانية تسمي على الثانية، لأن الأولى انتهت، التسمية الأولى انتهت مع الرمية الأولى ولم يحصل لها مفعول ولا شيء. نعم. الشيخ حفظكم الله، اعتاد كثير من الناس أن يقبلوا الأحذية إذا وجد أن أسفلها متجه إلى أعلى، هل لهذا أصل؟